الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: كنت فيما مضى أشتري بضاعة من أخت لي في دولة مجاورة وأقوم ببيعها في بلدي، ولكنها تبيعها لي بسعر مخفض لأنني أقوم بالإعلان لهم وبيع بضاعتهم. تقول: الآن ولله الحمد بعت البضاعة كلها، لقد علمت قبل أيام من أين أجد هذه البضاعة، بضاعة قريبة منها، هل يجوز لي أن أشتريها لحسابي الخاص وأبيعها أنا دون أن أخبرهم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، والأصل في التجارات والبيع والشراء الحل والإباحة، لقول الله عز وجل: وأحل الله البيع، وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا علمت هذه الأصول فإن جوابك مبني على التفصيل في حالتين: الحالة الأولى إذا كنت متعاونة معهم مجرد تعاون في الإعلان عن بضائعهم، فإنه لا يمنعك أن تأخذي هذه السلعة التي تشترينها منهم من مصادرهم التي يشترونها منها، لأنهم لا يفرضون عليك حق الوصاية، وليس ثمة سلطان لهم عليك في أن يمنعوك من الاتجار مع غيرهم ولو في نفس هذه البضاعة، فإنك لست موظفة عندهم، ولا بينك وبينهم شيء من العقود والمواثيق والعهود على ألا تتجاوزيهم في هذا التعامل، وإنما أنت متعاونة معهم مجرد تعاون، فلك أن تفتحي تعاونا مع تجار آخرين سواء في نفس هذه السلعة أو خارج هذه السلعة، ولا بأس عليك في ذلك. وأما إذا كنت من جملة الموظفين عندهم تتقاضين راتبا على هذه الإعلانات، فلا يجوز لك أن تضربي قفاهم من ورائهم، بمعنى أنك تتعاملين مع الأصل الذي يتعاملون معه وأنت موظفة عندهم، فهذا لا يجوز لك في هذه الحالة، لأن منافعك موقوفة على التعامل معهم فقط. فالحكم على كونك متعاونة يختلف عن الحكم على كونك موظفة عندهم. فإذا كنت موظفة فلا ينبغي لك أن تفعلي ذلك، وإنما تقصرين التعامل معهم فقط لأنك تتقاضين منهم راتبا معلوما. وأما إذا كنت متعاونة معهم مجرد تعاون ولا سلطان لهم عليك، فلك أن تتعاقدي مع أصلهم الذي يشترون هذه البضاعة منه، وأن تنافسيهم في السوق، ولا حرج عليك في ذلك، والله أعلم.